قال: وما حكم هذه العطور التي تباع في الأسواق؟ إذا علم أن بها كحولا فلا يجوز استعمالها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الخمر وبائعها ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه. فإذا علم أن بها شيئا من الكحول فهو يعتبر عاصرا أو يعتبر حاملا وبائعا ومشتريا، والذي عملها في الخارج هو العاصر، وهكذا الذي يعملها في بلاد المسلمين يعتبر عاصرا ويعتبر ملعونا، وهكذا الأدوية التي بها شيء من الكحول لا يجوز استعمالها، والذين هم يبيعون ويشترون في هذا هم الذين يعلمون أن في هذا كحولا وأن هذا ليس فيه كحول، أو المتخصصون في هذا من الأطباء الذين يجرون مختبرات فهم الذين يعرفون هذا، والله المستعان. لكن ما يفطرون الأحكام هم يخبرون أهل العلم بالنتائج، ثم أهل العلم هم الذين يحكمون على الشيء، والله المستعان.